بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا الدرس الرابع في السنة الخلال، وهو الباب التاسع في تفريع أبواب الخوارج وقتالهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتابه السنة: تفريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم، وقتال من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم وضراريهم وغير ذلك من أسبابهم، وغير ذلك من أسبابهم من سباياهم، وغير ذلك من سباياهم. وسبائي بابك الخبيث الخرمي هذا، وغير ذلك من سباياهم وسبائي بابك الخبيث. وغير ذلك من سباياهم وسبائي بابك الخبيث. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال الصفرية الخوارج. نعم، الصفرية الخوارج، وهم فرقة من الخوارج أتباع الأصفر زياد الأصفر، يسمون الصفرية، وبعضهم يقول إنهم سموا الصفرية لأن تصفر وجوههم من كثرة العبادة، وهم يخالفون الأزارقة والنجدات والإباضية. هذه أكبر فرق الخوارج الأولى، الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع عبد الأزرق، والنجدات أتباع نجدة الحروري اللي حكم اليمامة، وهؤلاء أتباع زياد الأصفر. يقول مما خالفوا فيه الخوارج أنهم لم يسقطوا الرجم، الخوارج أسقطوا الرجم، ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار. ومن أقوالهم مع الخوارج: كل ذنب مغلظ كفر، وكل كفر شرك، وكل شرك عبادة الشيطان، وإلى غير ذلك. فالإمام أحمد سئل عن الصفرية قال الصفرية الخوارج. نعم. وأخبرنا الدوري قال سمعت يحيى وسألته عن الصفرية ما هم، فقال يرون رأي الخوارج. يرون رأي الخوارج. هذا يحيى بن معين. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم، وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عشرة وجوه. من عشرة وجوه. من عشرة وجوه صح النبي صح الحديث فيهم من عشرة وجوه. يقول الإمام أحمد الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شر منهم. ومن جرب هذا عرف، اليوم لما جربوا الناس الإرهاب وعرفوا أفكار الإرهابيين اللي يسمون الآن إرهابهم خوارج، بعضهم قرامطة، يعرف أنهم شرار الناس ولا يرجعون، ويغلون ويستبيحون الدماء، يستبيحون التفجير والإفساد في الأرض. سبحان الله، هم شرار الناس، والأوائل كانوا أيضا فيهم عبادة. هؤلاء جمعوا سوء المذهب وقلة العبادة حتى الفرائض. نعم. باب في توقف أبي عبد الله في المارقين. في المارقة عندنا، ممكن عندكم المارقين، والعنوان هذا عندكم منه باب. ما في باب. إيه. نعم. ما في باب في توقف. ما في باب في توقف أبي عبد الله في المارقة، اللي هو المسألة الشهيرة في كفر الخوارج، هل يكفرون أو لا؟ نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له أكفر الخوارج. أكفر الخوارج؟ قال هم مارقة. قيل أكفار هم؟ قال هم مارقة، مرقوا من الدين. الإمام أحمد ما أطلق عليهم لفظ الكفر الأكبر، وإنما اكتفى بنص الحديث أن قال يمرقون، قال هم مارقة، فقيل كفار قال هم مارقة، اكتفى بلفظ الحديث. وهذا طريقة الإمام أحمد، يكتفي بظاهر النص، وبعضهم يحتج بفعل علي رضي الله عنه، لأن علي هو اللي تلقى شرهم وحرهم وقاتلهم. الله أعلم. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون، قال اعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. نعم، قال اعفني، هذه رواية ابن أبي هارون، رواية إسحاق بن هاني، أن قال اعفني من هذا، معناه المسألة فيها اشتباه تكفير الخوارج، لكن الخوارج ترى البدع ما تبقى على ما هي عليه. الخوارج اليوم اللي في عمان وفي يمكن في الجزائر خلاص صاروا جهمية قبورية صوفية، يعني فيهم كل شر. إنما المقصود بالخوارج هؤلاء مثل نافع بن أزرق ومثل الأوائل اللي تحقرون صلاتكم عن صلاتهم وكذا، ولكنهم يكفرون المسلمين ويقاتلونهم. هؤلاء قال أعفني، وقل كما في الحديث قل مارقة مرق من الدين، هذا مذهب الإمام أحمد. بعض العلماء يكثرهم من المتأخرين، الشيخ بن باز يكثرهم. نعم. أما الخطابي هنا يقول الخطابي الأشعري متأخر، يقول أجمع المسلمون على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم. لكن إجماعات الخطابي ليست بشيء، ينقل ما يعلمهم، ليس في إجماع، بل البخاري حتى في صحيحه يشير إلى مثل هذا، إلى ميل الكفر، والله أعلم. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى فيهم؟ قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا مالك فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا تقاتلون فلا تقاتلون. نعم. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية كما قال. يقول هما الإمام أحمد يعني نفس فعل علي، علي قال ما داموا إلى الآن ما استطار شرهم يكونوا محصورين وهم ينقربون فيما بينهم، فقال أحمد إذا دعوا إلى دينهم يقاتلون، وإذا طلبوا الأموال وأخذوا يهاجموا المسلمين كما فعلوا في وقت المهلب وغيره يقاتلون، وأما إذا كانوا هم ما دعوا إلى دينهم ولا استباحوا الأموال ولكن يقولون نحن سنكون ولاتكم يتركون حتى يخرجون على المسلمين ثم يقاتلون إلى أن يصلون إلى القتال. علي يقول نترككم ما تركونا وما لم يدعوا إلى دينهم، يعني مبليين بهالعقيدة الفاسدة، لكن إلى الآن ما دعوا إلى الدين دينهم الفاسد ولا آذوا المسلمين في الأموال والدماء، وإنما مثل الآن الإرهاب يزعمون أنهم يريدون الملك، إذا قاموا يقوم الناس عليهم كما سيأتي. قال إسحاق بن راهوية كما قال. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قيل له تصحح عن ابن عمر أنه كان يقبل هدايا المختار، قال لا أدري إلا أنه يقال إن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته يعني عند موته. هذا سبحان الله هذا كلام مهم، يعني الآن كثير من المتأخرين مثل حتى ابن تيمية رحمه الله أحيانا يحتج بهذا، يقول إن ابن عمر كان يقبل هدايا المختار وكذا وكذا، وكثير من المتأخرين يقولون هذا أن ابن عمر كان يقبل هدايا المختار. فيقال أول شيء كما قال الإمام أحمد، قيل تصحح هذا؟ قال لا أدري. الأمر الثاني، ابن عمر زوجته أخت المختار اللي هي صفية بنت أبي عبيد الثقفية، وهي من خيار المؤمنين، وأبوهم أبو المختار وصفية أبو عبيد الثقفي أيضا من خيار الناس، صاحب موقعة الجسر، جسر أبي عبيد اللي في بغداد في العراق. والمختار أيضا في أول أمره ما طلع شره مرة واحدة، فلعل ابن عمر أصلا ما أدرك منه إلا بدايات أمره، فيمكن أنه كان يرسل هدايا لأخته اللي هي زوجة ابن عمر، أو يرسل هدايا لبيت ابن عمر، وكان هذا عند آخر حياة ابن عمر. فحتى نعرف الآن يأتيك كلمة هكذا، ابن عمر كان يقبل هدايا المختار، والمختار رأس السوء، وكان يزعم من جبريل ينزل عليه، يأتون بأواخر الأمور يعني آخر أمر المختار، ثم يأتون بأن ابن عمر يقبل أمره على شر هذا، ثم تضطرب عندك القواعد. فإذا كما قال أحمد، يقول أنا ما أدري، يقال إن كان يرسل هدايا لبيت ابن عمر اللي فيه أخته، وكان في أول طلوع المختار وفي آخر حياة ابن عمر عند موته، هذا ما يحتج به إذا صح، ما يحتج به هكذا، فلا بد حتى في الآثار لازم تمحيص، لأنهم الآن إذا صح لهم هذا اضطردوا وقالوا ما دام يقبل هدايا تأخذ كذا، ودخلوا فيها أموال الحرام، ودخلوا الصلاة خلف المبتدع، ودخلوا يعني وفتحوا أبواب كثيرة من أثر بهذه المثابة، ينبغي الانتباه لمثل هذه الأشياء. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى نسخت يعني أنا اللي كتبته، عبد الملك هذا الميموني. نعم. نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث إلى ابن المديني أحدث فيما بعد، يعني قبل أن يقول يجيب في الفتنة، وابن المديني في الفتنة يعني الله يعفو عن الجميع أمرها شد من يحيى بن معين. في حديث أخطأ في الوليد بن مسلم الدمشقي قال كلوه إلى خالقه، والحديث المحفوظ كلوه إلى عالمه، فما اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه، يقول اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإذا اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه، هذا المحفوظ وابن المدينة يعرف هذا، وأخطأ فيه الوليد بن مسلم الدمشقي فقال كلوه إلى خالقه، هذا خطأ. فابن المديني لما أنه ضغطوا عليه بالترغيب والترهيب حدثهم بحديث الوليد بن مسلم كلوه إلى خالقه، وفرحوه بالجهمية وطاروا به، فغضب الإمام أحمد وقاطعه وقال يعرف أن الوليد بن مسلم أخطأ ويحدثهم، هو يعرف أن هذا خطأ من الوليد بن مسلم، كيف يحدثهم بهذا وهو يزيد شرهم، وهجره إلى أمات. وقال فيه الإمام أحمد أبيات مشهورة عفى الله عن الجميع، وإن كان هذه زلة كبيرة من علي وندم عليها فيما بعد، يقولون حتى في عقيدته، في عقيدة المكتوبة الموجودة في اللالكائي هو ندم على هذا كله، حتى صرح في عقيدته قال من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. إذن هو يكفر الجهمية من ابن أبي دؤاد وغيره، هذا عقيدة اللي في آخر حياته. الأبيات الشهيرة اللي قالها الإمام أحمد يعاتب ابن المديني: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى انتحال مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها، يعني حتى تكفيرهم كان قبل، أمرا بدا لك رشده فتبعته، أم زهرة الدنيا أردت نوالها. فالمراد إن هذا من شدة الإمام أحمد حتى على أهل الحديث، حتى على السلفيين اللي يحصل منه نوع ميل لأهل البدع يشتد عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان هو بقية السلف. هذا يقول عبد الملك: هذا كتاب كتبته أنا بخط يدي أملاه علي أحمد إلى علي قبل أن يحدث، وفيه الإمام أحمد يوصي علي أن يحث الناس على قتال بابك، بابك الخرمي، وبابك مشهورة فتنته كان في وقت المأمون، والآن ترى ينبغي الانتباه إلى فتنة بابك لأن ينبني عليها مسائل ستأتينا، حتى الإقامة في البلاد التي استولى عليها بابك، مع أنه كان في أول الأمر يظهرون الإسلام والجمع والجماعات، والآن سيأتينا أحمد أن يسماها ديار شرك وحكم على اللي يقيم فيها. يعني المهم في مسائل مهمة تنفعنا الآن إذا عرفنا قصة بابك الخرمي هذا، وحتى قتاله ما يقال قتال فتنة، قتال هؤلاء لا هو جهاد، حتى قال أحمد أرجو لهم أنهم مثل الثغور وأكثر، هؤلاء زنادقة يحرفون الدين. نعم. عنوانه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل، بن حنبل بن قوسين، لا من أحمد بن محمد اللي عندنا. وفي هذا تأدب الإمام أحمد ولطف عبارته، السلام إلى أبي الحسن، يبدأ باسمه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله، لأنه علي بن عبد الله بن جعفر، من أحمد بن محمد اللي هو بن حنبل. نعم. وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله صح من أحمد بن محمد، لا موجودة الأولى، بن حنبل موجودة عندنا، وداخله هذا عنوانه يعني عنوان الظرف، واللي في الداخل نفسه. نعم. من أحمد بن محمد. نعم. سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. شوف يبدأ بنفس بالمخاطب سلمك وإيانا، هذا كله من تلطف العبارة. نعم. كتبت إليك وأنا ومن أعنى به، ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة. أعنى اللي ما صحح النسخ اللي عندكم، أنا ومن أعنى به يعني من أهلي وولدي وطلابي في نعم من الله متظاهرة. نعم. أسأله العون على أداء شكر ذلك فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي، الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه. ركب الإسلام بما قد ركب، نعم ركب الإسلام يعني أهل الإسلام، يعني أحدث الإسلام حدث عظيم، وكان هو زنديق وشيطان رجيم بابك الخرمي هذا مجوسي تستر بالإسلام وسمى نفس الحسن، يعني هو الآن ما أظهر المجوسية تستر بالإسلام وسمى نفس الحسن الحسين أو الحسين، واستمرت فتنته طوال عهد المأمون إلى زمان المعتصم، وكان شره عظيم. نعم. الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء. وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عندما يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك، فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المطل عليهم، كفاك الله وإيانا. عندكم بالطاء ولا بالضاء؟ المطل، المضل يعني الذي أضلهم، يعني أوشك أن يصل إليهم، وبعدين ما عندنا عليهم، وخوف من هذا العدو المضل بالضاء يعني الذي أضلهم أوشك أنه. نعم، كفاك الله وإيانا كل مهم مهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتب يعني أحمد الحنبل، فهو يقول أني أكتب لك حتى تحرض من عندك أن يساعدوا أهل أردبيل ويقاتلوا عنهم عن حريمهم، لأن هذا الشيطان هذا أوشك على الوصول إليهم، ففي هذا قتال الزنادقة ولو تسموا بالإسلام، وهذا من أعظم الجهاد، ولا يقال هذه فتنة وتكف، لا، يقاتلون هؤلاء وإن كانوا يتسترون بالإسلام، والديار اللي يستولون عليها تكون ديار شرك إذا أظهروا فيها عقائدهم. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بابك فقال: ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه الفاسق. أضر شخص على الإسلام هذا الفاسق، الفسق الأكبر. نعم، إذن غزوه هو أعظم الجهاد. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت حسين النصاء قال: لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه، وكتب معي كتاب من آل أبي الوليد والي البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. والي كذا؟ نعم، والي البصرة. يحرضهم على الخروج إلى بابك. كان أحمد إذن يكاتب الولاة، يكاتب العلماء، يكاتب العامة، ويحرضهم على الخروج إلى بابك. فهذا قتاله هو القتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج: طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، وقال: شر خير جيش من قاتلهم. فقتال الخوارج ما يسمى قتال فتنة، بل هو قتال الحق. نعم، هذا كيف، هذا أشد من الخوارج، هذا زنديق. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال: سمعت عيسى بن جعفر قال: ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك فقال: لا جعله الله آخر العهد منا ومنك. لا جعله الله آخر العهد منا ومنك، هذا لطف عبارة يدعو أن لا يكون آخر العهد. هذا موسى بن جعفر يقول من أفاضل الناس، أبو موسى الوراق من أفاضل الناس وشجعان المجاهدين، مع ورع وعقل ومعرفة وحديث وصدق وفضل رحمة الله عليه. ولذلك الإمام أحمد قال: لا جعله الله آخر العهد منا ومنك. روى مسألة حسن عن أحمد إن قال: سألت أحمد أيما أفضل عندك، العمل بالسيف والرمح والفروسية أو الصلاة والتطوع؟ قال: إذا كنت هنا في بغداد تنال من هذا ومن هذا، يعني استعداد الجهاد والتطوعات، وإذا كنت في الثغر فالاشتغال بالسيف والفروسية خير من التطوع، يعني هناك أبلغ. وهذا من حسن الفهم، كل مكان ما يناسب، مثل المكان اللي فيه جهل نشر العلم وتعلمه أولى من كل التقربات الأخرى، وإذا كان المكان فيه علم منتشر مثل وقت الصحابة تشتغل بالعمل كما قال ابن مسعود. نعم. أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة، يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا؟ قال: يجب على من هو في القرب أول فأول. قيل: فإن لم يغيثوا؟ قال: إذن ضيعوا ما عليهم. إذا كان مثل بابك أو مثل الآن نسأل الله العافية والسلامة القرامطة، ولا مثل تنظيم القاعدة، ولا مثل في اليمن الآن تنظيم القاعدة يقولون في اليمن أمسك لها الآن أمس مدينة وصار هو اللي يدبرها ويسيطرها. طيب هذا الآن تنظيم القاعدة هم الآن أعوذ بالله هم خوارج العصر وشرار، اللي ما يكون معهم يستبيحون الدماء والأموال ويمكن النساء بعد، كما فعله الجزائر استباحوا حتى النساء. فيكون إذا خافوا القرية اللي جنبهم يجب على القرى اللي حولها تساعدهم، يدفعون هذا العدو واللي بعدهم ثم اللي بعدهم حتى تتسع الدائرة. فأي قرية قريبة من القرية هذه اللي هاجموهم تنظيم القاعدة والغيره ضيعوا يكون يأثمون، لابد يساعدون إخوانهم، ما يتركونهم هؤلاء، شر هذا، شرهم شر هؤلاء. وإذا مسكوا لهم مدينة واحدة الآن شوف ايش يحصل من الشر، وهم يطمعون ان يمسكوا اليمن كله مع الفوضى هذه، نسأل الله ان يكف الشر مع المسلمين. فالمراد مثل هنا الاقرب في الاقرب. نعم. واخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو بكر بن حماد قال سألت ابا عبد الله احمد بن حنبل: الرجل اذا اراد الغزو وكان اذ ذاك الخرمية، قلت: فإلى اي الوجهتين احب اليك؟ قال: واين مسكن الرجل؟ قلت: في هذه المدينة، فاشار نحو الخرمية. أشار أحمد إلى الخرمية، وأن قتالهم أولى من الثغور. الثغور إن شاء الله يهادنون الروم ويجدون من يقاتلهم، لكن هؤلاء شر كما سيأتينا أن يسبون المسلمات، يسبون المسلمات وينتهكون أعراض، شر شر. وهؤلاء مثل اللي قاتلوا في الجزائر وغيرهم. فقال أحمد الثغور إن شاء الله ملحوق عليها، لكن هؤلاء، وأشار الخرمية، فمعنى جهادهم جهاد أهل الطوائف الضالة هذه اللي تستبيح الدماء والأموال تستر في الإسلام، هذا جهادهم هو الجهاد. ولذلك اختار الله الشهادة عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كل شهادتهم على أيدي هؤلاء، اختار الله لهم أعظم الشهادة، فمعنى أن جهادهم أعظم الجهاد. نعم. الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام، هذا عندنا باب، الباب العاشر. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله قاتلت الحرورية ثم أخذوا ثم أخذوا. إذن قاتلت الحرورية ثم أخذوا، مكن الله منهم. هذا سؤال لأبي عبد الله، قاتلت بسكون التاء الحرورية ثم أخذوا، فكيف الحكم؟ نعم. قال كل ما أصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم، الحرورية كل شيء عليهم، الحرورية يقول ما أصابوا فهو عليهم. نعم. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن رهوية كذا هو، معروف مسائل إسحاق الكوسج يجمع بين مسائل أحمد وإسحاق، يعني يضمنون ما أتلفوه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله السلطان ولي من حارب الدين، يسأل يقول السلطان ولي من حارب الدين أو السلطان ولي من حارب الدين، علامة استفهام، يعني وليهم مكن الله منهم من حارب الدين، وليه السلطان، كيف تقول في الحكم؟ السلطان ولي من حارب الدين، استفهام، مثل اللي قبلها قاتلت الحرورية ثم أخذوا، استفهام، علامة استفهام، إن هذه فتاوى فأحيانا تكون الفتاوى يعني ليست منظمة في الكلام حتى مثل تنظيم التأليف، إنما هي فتاوى مثل اللي الآن سجل تفرغ يكون فيها تقطيع في الكلام وغيره. نعم. قال إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما أصابوا من ذلك فهو إلى السلطان. قال إسحاق بن رهوية كما قال لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. نعم. إذن هؤلاء اللي يخرجون عن الناس لا يكون إلى الأولياء، وإنما هذا إلى السلطان، لأن هذا أمر عام على المسلمين ليس قضية شخصية، حتى لو عفى أولياء المقتولين أمرهم إلى السلطان، مثل قتل الغيلة عند مالك وغيره من العلماء، قتل الاغتيال اللي يكون عن خفاء وإرادة المال، هذا عند مالك ما فيه عفو أولياء أصلا، ما لهم حق، يقتل، لابد يقتل، مثل اليهودي اللي قتل الأنصارية على أوضاح لها، النبي صلى الله عليه وسلم ما شاور أولياء الأنصارية ولا قال تعفون عنه ولا شيء، مباشرة رض رأسه بين الحجرين كما فعل بها، فاحتج مالك على أن قتل الغيلة إلى السلطان ليس الأولياء عفو. كذلك هنا خرمية وأمثالهم إذا مكن الله منهم وليهم السلطان أمرهم إلى السلطان، إن شاء يقتل وإن شاء، لكن ما في عفو. نعم. أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري قال صارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. هذه الفتنة اللي بين المسلمين، هذه الفتنة اللي بين المسلمين وليست مثل فتنة الخرمية وغيره. فيقول الزهري ثارت الفتنة في وقت علي والصحابة متوافرون، فأجمعوا على أن من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن، يعني يظن أن على حق، هو ليس متزندق متستر، لا يظن أن على حق، وأصاب هذا الدم أو الفرج أو المال بتأويل القرآن فلا حد عليه، وألحقوهم بوقت الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دم في الجاهلية تحت قدمي، هذا يكون مثله، إلا أن يوجد المال بعينه، هذا المال فلان يرجع له، وأما الأموال اللي اختلطت وذهبت ما يقام على الحدود إذا مكن الله منهم أو تابوا. نعم. أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبده قال سألت أحمد قلت حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، قال نعم. قلت هذا في الحرورية وأمثالهم، قال نعم. نعم. إذا كان الحرورية بتأويل القرآن ليس مثل خرمية، خرمية زنادق، لكن هؤلاء بتأويل القرآن. نعم. قلت أما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا، يأخذون به كل يؤخذون به كله؟ قال نعم. نعم، أما اللصوص والصعاليك قطاع الطرق وهؤلاء يأخذون بكله، ليسوا مثل اللي قاتلوا بتأويل القرآن. ولذلك الآن بعض الآن خوارج المعاصرين أقرب ما يكونون إلى اللصوص والعصابات، ليس عندهم تأويل القرآن، إنما هو أعوذ بالله البغي على الناس. وبعضهم عنده تأويل، يقول عند البيهقي بلفظ أطول، قال الزهري: هاجت الفتنة الأولى وأدركت الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل على تأويل القرآن قصاص فيما قتل، ولا حد في سباء امرأة سبيت، ولا يرى عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد، يعني يتهمها، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من هذا الذي سباها، ويرى أن يرثها زوجها الأول. وفيه رواية: ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد المال بعينه، يشبه هذا. فهذا في الفتن اللي تثور ويكون فيها تأويل القرآن وهي بين المسلمين وأمثالهم. نعم. حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال ذكر لأبي عبد الله: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن، قيل له: مثل حرورية؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله: فأما قاطع طريق فلا. قاطع الطريق لا، حرورية اللي كانوا شجعان ويدفعون أنفسهم ودماءهم في سبيل معتقدهم هذا، فهذا إذا مكن الله منهم يكون مثل أمر الجاهلية. أما قطاع الطريق، أما المتسترين بالإسلام، أما مثل الآن كثير من الإرهابيين كما قال الفوزان قرامطة، ما لا يظهر عندهم لا صلاة ولا عبادة ولا تأويل ولا كأنهم عصابات، وخاصة كلام زعمائهم اللي هناك في القاعدة كأنهم يريدون الملك، هم كلهم يدورون على الملك. نعم. أخبرني موسى بن سهل الساوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي الشاوي، ها ولا الساوي؟ الساوي عندنا الشاوي، عندنا بالشاء بالشين والله أعلم. قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد، هذا إبراهيم بن يعقوب تقدم الجوز جاني صاحب أحوال الرجال، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي. نعم. قال سألت أحمد عن أموال أهل البغي، قال ليس أموالهم بغي. نعم. وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفرح قال سفيان قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يروا قصاصا على مال ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة، وذلك لسوء حالهم، أنزلوهم بمنزلة الجاهلية. أنزلوهم منزلة الجاهلية. نعم. لا إمام لها، وبالإمام تقام الحدود. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمي. نعم، تحت قدمي، تحت قدمي. الجاهلية إذا كان ما في إمام والأمور مضطربة، ترى هذا الآن كانت قبل الملك عبد العزيز نفس الطريقة، يعني قبل 80 سنة 90 سنة هنا كانت القبائل تتقاتل ما في إمام، والأئمة ما لهم سلطة، فتتقاتل القبائل ويحصل بينهم دماء ويمكن أعراض ويمكن أموال ويمكن فوضى جاهلية. فلما جاء الله بالخير وجاء الله بالولاية، هل كل واحد يعرف أن هذا قاتل أبوه هذا قاتل جده وهذا أخذ أمواله، هل نطالبهم ولا نقول ما كان لهم إمام وهي حكمهم حكم الجاهلية؟ ما يصلح الناس إلا هذا. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: كل دم في الجاهلية تحت قدمي هاتين، ما نطالب به. أولهم دم واحد من بني هاشم قتلوه ذيل، ما نطالب به. فكذلك في الفتنة والأمور الضايعة، ترى حتى الآن مثل الثورات الآن، مثل الآن اليوم وأمس وقابل في ليبيا وفي اليمن وفي خاصة في ليبيا الآن ما في إمام مسيطر، فيحصل دماء ويحصل فتنة هائجة مثل أمر الجاهلية. طيب لو استقر الأمر بعد ذلك، الدماء اللي أريقت الأيام هذه يطالب بها؟ ما في إمام يقيم الحدود، ما في انتظام، هذه كلها مثل دماء الجاهلية هكذا. ولذلك يشبه هذا قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان وجفينة، لأن قتلهم في الفترة اللي ما بين مقتل عمر وبيعة عثمان، فترة ما فيها إمام، فلما أراد عثمان القصاص منه من ولد عمر ودار الأمر قاله قتله في فترة ما فيها إمام، فمعنى هذا أن الإمام هو سبب إقامة الحدود، وأما الفوضى هذه ما فيها حدود، ويكون هذا مثل دماء الجاهلية. نعم. أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجع قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب مرجع حدثنا محمد بن مرجع قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن خرمية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون، كيف تصنع بأرضهم؟ قال هي فيء للمسلمين. إذن هم كفار، هم زنادق الخرمية، ليسوا مثل الخوارج، ولذلك قال سهمهم في القرية هذا فيء للمسلمين. نعم. من قاتل عليه حتى أخذه هي فيء للمسلمين، من قاتل عليه يعني اللي قاتل عليه حتى أخذه يؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة. نعم. حتى أخذه يؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخماس الذين فاءوا، يكون سهم الأمير ويكون سهم الأمير خراج للمسلمين مثل ما أخذ عمر السواد عنوة فوقفه للمسلمين. نعم، يعني أموال الخرمية يقول أنها تكون فيء. نعم. باب الحكم في سبي من سبي في سبي من سبى بابك من سبى بابك وبيع الذرية. نعم، هذا الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر الحكم في سبي من سبى بابك. بابك الزنديق هذا كان يسبي المسلمات، وينبني على ذلك أحكام خطيرة. ولدها مسلم ولا كافر الآن؟ هل يتبع أمه ولا يتبع هذا؟ وكيف الطريقة؟ طيب ولدها لو بلغ وبعدين قاتل معهم علينا، وش يكون حكمه؟ طيب لو أقام عندهم في دار الشرك، أصبحت دار شرك تحكم غير الشريعة والظاهر فيها دين هؤلاء. نعم، سبحان الله، يوفق الله العلماء أهل الحديث، كل ما جاءت مشاكل كبار يوفقهم الله الحق، ينطق الحق على لسانه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى يسأل لا يشترى يعني قال لا. نعم، لو واحد جاء سبي من أرمينية لا يشترى قال لا. نعم. لحال ما فعل بعه. لا، لحال ما فعل بغى. بغى هذا القائد التركي. لحال ما فعل بغى اللي كان موكلين العباسيين على قتالهم، فيقول انه كان يسبي الذرية بغير حق، فلذلك اختلط سبي كفار بسبي مسلمين، فلا تشتري احتياطا. نعم. قال لا، لحال ما فعل بغى ما كان له أن يسبي الذرية. ما كان له أن يسبي الذرية، فصار اختلط، وهذا تراه من مسائل الاحتياط، إذا اختلط شيء صحيح وشيء فاسد تتركه كله، إذا اختلط الآن الشيء احتياطا تتركه كله. نعم. وشيخ بغى هو هذا قائد العباسيين ضد بابك إيه ضد لا في أرمينيا. أرمينيا عاد القتال اللي كان في أرمينيا يبحث عن سببه، ما هو قتال أرمينيا، فيخشى أنها فتنة أخمدها وسبى المسلمات هو، لأن يعني أرمينيا في الشمال وبابك كان في المشرق. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له الوليد يا أبا عبد الله نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول دعوني وأرسل لكم 10 مسلمات بدلي. قال أبو عبد الله إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك. نعم، إذا كانت تقول أنا مسلمة كيف نرسلها لبابك؟ ما تترك وهي مسلمة، ما يمكن منها الزنديق. نعم. قال لها ولد ثم قال لها ولد ثم يعني عند بابك، فقال له أيضا لا تترك تذهب إليهم، يعني يستعجب كيف ترسل المسلمة إليهم مدام جاء الله بها وتدعي أنها مسلمة، خلاص تبقى هنا ما تذهب الخرمية حتى لو كان لها ولد، حتى لو قال ترسلوني وبرسل بدالي 10 مسلمات ما تترك المسلم. نعم. أخبرني عبد الملك قال قلت يا أبا عبد الله أمر هذا الميموني أيضا مهتم بمسائل القتال والفتنة، ولذلك لو وجدت مسائل الميموني عبد الملك بن عبد الحميد تكون مهمة جدا، لأنه اهتمام هذا الشيء وقت هذا قتال الفتنة وكذا والصبر مسائل نفيسة. نعم. قلت يا أبا عبد الله أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بابك، سبى نساء فوقعوا عليهن فحبلن فما تقول في أولادهن؟ نعم، يعني بابك سبع نساء يعني مسلمات، سبع نساء مسلمات فوقعوا عليهم بابك ومن معه الزنادق، فما تقول في أولادهن، أولاد المسلمات التي سبين بغير حق؟ نعم. قال الولد تبع لأمه. إذن يكون ماذا الولد؟ مسلم. ولد المسلمة مسلم، ثم مثل بالحرية. نعم. قلت كيف؟ قال كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك، فهم تبع لأمهم. قلت كبارا كانوا أو صغارا؟ قال نعم غير مرة. ثم قال الشأن أن يكون قد بلغ. الشأن هنا يعني معنى الإشكال، يقول أحمد الشأن يعني المسألة التي تحتاج تدبر ليس المسألة كهذه، ولكن المسألة لو بلغ الولد ثم قاتلنا معهم هل يبقى على حكم الأول ولا يختلف؟ أما كونه ولد مسلمة ومسبية بغير حق كبيرة وصغيرة هو حكم حكم أمه، مثل لو كان الحرية والملك. قال الشأن أن يكون قد بلغ ثم خرج إلينا. قال الشأن أن يكون قد بلغ ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك. شوف هذا الملحظ كان عنده من قديم، مسألة الإقامة في دار الشرك، والآن البلاد اللي استولى عليها بابك أحمد يسميها بلاد شرك، مع أنه بابك مسمي نفسه الحسين أو الحسن ويظهر الصلاة ويظهر كذا، وإن كان من الداخل زنديق ويسب المسلمات. فقال هذا طيب الولد هذا بلغ وأقام في دار الشرك ثم حاربنا معهم، هذا هو الشأن في حكمه. ومعنى هذا أيضا من فوائده أنه ليس كل قتال المسلمين يعتبر تولي مكفر، لأن هذا الآن سيقاتل مع الخرمية المسلمين، ومع ذلك أحمد يقول الشأن فيه وهو قاتلهم قاتلنا معهم. والأمر الثاني الإقامة في دار الشرك مع أن كان فيها إسلام لكن الحكم لبابك، سبحان الله العظيم، هذه المسألة مهمة التدبر فيها. نعم. إيش حكمه إذن؟ إذا هكذا، إذا هكذا، إذا هكذا يقول خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك، إيش حكم إذا هكذا؟ علامة استفهام. ثم قال حكم الارتداد، علامة استفهام. ثم قال أو حكم، يريد حكم أمه، يعني إنه هل هو نحكم عليه مرتد ولا نحكم عليه حكم أمه، ولعله أجبر على الخروج معه وغيره. وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع، يعني هل هو حكم الارتداد أو حكم حكم أمه، ولذلك حطوا علامات ترقيم لأن الكلام متداخل مرة. وهؤلاء الله يهديهم ما مرة ما في ما في ما في طب. واحد من الإخوان اليوم أرسل لي رسالة ضحكت منها، يقول يقول كتاب الحجة، الحجة على تارك المحجة، هذا حق قوام السنة التيمي الموجود، هذا قوام السنة في القرن السادس 500 وكذا، يقول محققه دكتور ابن دكتور، هو ظاهر محمد بن ربيع، ومشرف عليه دكتور، ومناقشه دكتورين، يقول هذه عصبة الأمم كلها دكاترة، ومع ذلك يمر عليهم شيخ التيمي هذا اللي في القرن السادس عبد الله بن محمد الأنصاري، في كل رسالة يذكر في الحاشية محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري اللي بينهم 300 سنة، وتمرت على 6 دكاترة، دكتور وابن دكتور ومشرف الدكتور ومناقش دكاترة، كيف شيخ التيمي هو شيخ البخاري وبينهم 300 سنة، وبعدين مقلوب الاسم عبد الله بن محمد حطوا محمد بن عبد الله، ما في أمل، ما في أمل، لعبوا في الكتب لعب سبحان الله العظيم. بس الآن لعلها تطبع طباعة زينة، الآن كل واحد بس صحح نسخته وتبقى عنده. لكن ترى هذا التردد عند الإمام أحمد سيرد الآن على الخلال، قال ترى ما مو متردد أحمد بس في هذا الموضوع، ولله كلام واضح في أن حكمه مرتد كما سيأتي، مرتد اللي بلغ وحاربنا معهم وأقام بدار الشرك، أحمد يجزم أنه مرتد. لكن هنا قال إيش حكمه، حكم الارتداد ولا حكم أمه الآن؟ نعم. وأقبل أبو عبد الله، وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع، ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع، إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا، وقبل الخروج كان مقيم في دار الشرك، هذه صورة المسألة. نعم. وقد كنت قلت لأبي عبد الله في بداء المسألة إذا أخذنا المرأة فقامت البينة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام فما كان معها من ولد أليس تبع لأمه؟ قال بلى. قال عبد الملك أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام، ما يحتاج شهود، إذا قالت أنا مسلمة خلاص نحكم لها بالإسلام وولدها مسلم. يقول عبد الملك نعم. قال عبد الملك وإنما نظرته على بابك لما أخذ من المسلمات فوثبوا عليهن، يعني أحبلوهن. سبحان الله، مسائل شائكة لكن يوفق الله للسنة فيها. مسألة الآن أبضاع وفروج وحكم وردة وكفر وغنائم وغيرها. نعم، الآن الخلال سيقول يرد على الميموني الآن. نعم شيخ، قوله يجوز وحده من يحكم مباشرة إذا كان قال القائل كون المسلم خلاص. إذا كان ما في قرائن تدل على العكس، أما إذا كان يهودية ونصرانية لابد إنها، لكن هذه تقول أنا مسلم وسبوني، نقول جيب شهود. الأصل الإسلام، نفرح به حنا وهو الأعلى الإسلام. نعم. قال أبو بكر الخلال: قول الميمون ها هنا إن أبا عبد الله لم يدري ما حكمه في هذا الموضع، فأبو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين. قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين، أي أن حكمه حكم الولد هذا حكم المرتدين. حكى عنه جماعة، ممكن تحطون بين قوسين أن حكمه حكم المرتدين، يعني هو جازم أبو عبد الله، لكن هنا كان يتأمل يقول هذه المسألة فيها إشكال، هذه الشأن فيها. نعم. وحكم نسائهم وضرارهم إذا ولدوا في دار الشرك وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك، وقد أجاب أبو عبد الله في ذلك وقد أخرجه في كتاب السير ويطول شرحه ها هنا. وإنما توهم الميموني أن أبا عبد الله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا، وبالله التوفيق. نعم، الخلال يقول ترى المسألة، لأن الخلال هو أضبط الناس في أحمد، جامع المسائل من 100 رجل من أصحابه، فيقول أبو عبد الله ما عنده تردد، لكن في هذه الرواية كان يقول فيها هذه الشأن فيها تدبر، وله جازم من حكم حكم المرتدين، يعني فعل ثلاثة أشياء: أقام عندهم في دار الشرك، ثم أتى وحاربنا. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ قال: لا. قال: فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال: لا. قلت: فإن أكرهه؟ فكره ذلك كله. قلت: فيشتري منهم؟ قال: لا يشتري ولا يبيع. لا يشتري من الخوارج ولا يبيع، لا طعام ولا ثياب ولا غلمان ولا شيء، ولا يمكنهم من المسلمين ولا يعينهم. قال أحمد: لا يشتري منهم ولا يبيع. نعم. وقت خروجهم هذا وقت الفتنة. ولذلك سيأتي عن ابن سيرين أنه قال في فتنة، قال سيأتي الآن، قال بيعه، ثم قال هذا ليس بسلاح، بعدين احتاط تورع قال لا تبيع. نعم. أما السلاح هذا أشد شيء، كيف تبيعهم سلاح يقتلون بالمسلمين؟ نعم. وأخبرنا محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا تبع لهم الطعام وثياب ولا تشتري منهم. قال: الخوارج مارقة قوم سوء. نعم، لا تبيع لا طعام ولا ثياب، الطعام يقويهم على قتال المسلمين، هذا وقت قيامهم، قوم سوء مارقة. نعم. أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال: قلت يا أبا عبد الله، يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون والأدم. البزيون هذا يقول السندس، يعني الحرير، والأدم الجلود. طيب ليش سجستان؟ ليش سجستان بالذات؟ في خوارج. يقول هنا من عجائب سجستان اللي هي منها أبو داود السجستاني، يقول إنها كورة واسعة الآن في إيران، بين إيران وفغانستان، جهة هراه الآن في أفغانستان، هو هي جنوبها. يقول: وبها كثير من الخوارج يظهرون مذهبهم ولا يتحاشون منه، بل يفتخرون به عند المعاملة، يقول أنا خارج، ويتزيون بغير زي الجمهور. معناه في خوارج ومتحيزين واضحين. فيقول الإمام أحمد: تكره للرجل يحمل بضائع لسجستان، يمكن يشتريها هؤلاء الخوارج المعروفين. نعم. البزيون والأدم نبيعه في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج، إلا أنه يرى أن يحمل إليهم، فلم يرى بأسا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج. قلت: ترى أن يحمل إليهم؟ قال: يعمل على ما يرى. كأنه لم يرى بأسا أن يحمل إليهم، يعني أهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج، يعني إذا كان تاجر لا مانع يعني يذهب ببضاعة إلى سجستان، بس أهم شيء إذا وصل سجستان لا يبيع إلا لأهل السنة، الخوارج لا يبيع لهم. سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله: فإن بلدنا بلد يأتي الخوارج في كل سنة، في كل سنة يطوفون عليهم يهاجمونهم. نعم. وأن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة، يعني حصل اختلاف بين العلماء وبين طلاب العلم، الجلوس في تلك البلدة التي يمر عليها الخوارج في السنة مرة، ويقولوا مفروض أن نتركها ما نهاجر منها، وهذه بلدة بس يأتيها الخوارج في كل سنة مرة، لكن الإمام أحمد ذهب للتسهيل. نعم، فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام، يعني ما دام أن البلد بلد إسلام والدين ظاهر، وهذول ما يأتوا لكل سنة مرة ليس لهم ظهور كما سيوضح الآن في اللي بعده. نعم. وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني أنه سأل أبا عبد الله عن أمر الخوارج عندنا، يعني في السجستان. نعم. قال قلت إن في المدينة نظهر خلافهم. شوف هذا إظهار الدين، هذا إظهار الدين، إن في المدينة في السجستان نظهر خلافهم، بمعنى نظهر السنة ونكفرهم ومتميزين عنهم. وإظهار الدين أن تظهر في كل بلد، في كل بلد ما انتشر، يعني الآن سجستان فيها خوارج، إظهار الدين مو بتصلي ولو بتزكي ولو بتحج، إظهار الدين أن تظهر خلاف مذهب الخوارج ولا تهاجر. إذا كان بلد بلد قبورية إظهار الدين مو بتصلي، هم يصلون بعد، أن تظهر تكفير المشرك بعينه وتحذير من الشرك ولا تهاجر. قال هنا إن في المدينة نظهر خلافهم، خلاف مذهبهم، ونقوم عليهم. أيوة. ونصلي في جماعة، ونصلي أيضا في جماعات، ونجمع، نصلي الجمعة ونصلي الجماعة ونظهر خلافهم. يسأل عن ماذا الآن؟ عن الإقامة، الإقامة في سجستان مع إظهار الدين. نعم. غير أنهم إن كتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بد من أن ينفذه. إيه، لهم نوع سلطة، بمعنى أنهم إذا كتبوا للوالي يخافهم الوالي فينفذ أوامرهم، فيقول ترى أن نبقى في البلد هذا اللي بهذا المهال، يعني تدبر الآن ونزل على واقعك حتى تعرف كيف فتوى أحمد. نعم. فقال يظهرون مخالفتهم. شف أحمد ركز على علة الحكم، علة الحكم، قال يظهرون مخالفة الخوارج في البلد وينهون عنهم ومتميزين أهل السنة والخوارج، هذا هو علة الحكم، إظهار الدين كما ينبغي. نعم. قلت نعم. قال أكره مجاورتهم. مع ذلك أكره، مع أنه مظهر للدين، قال أكره مجاورتهم، لا تجاورهم، هذا فتنة عليك، هذا في خوارج ليس في قبورية. نعم. قلت إذا كانت معيشته فيها، يعني في البلد الذي هم فيه، معيشته وتجارته وصناعته وأهله في البلد. نعم. قال أرجو أن لا يكون به بأس، وإن وجدت محيصا فتخلص. نعم، يقول أرجو ما دام مظهر لدينه أرجو، لكن مع ذلك إن وجدت محيصا فتخلص. وهذا سبحان الله من أحسن من أوضح الفتاوى في مسألة الهجرة. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال فأزاغ الله، لا فأزاغ الله قلوبهم، لا إيه عندي فأزاغ والآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عندكم فلما؟ لا ما عندنا فلما. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قالهم الخوارج. نعم، هذولا ليس حصرا لكن مثال، وهذا فائدة أن الصحابة ينزلون الآيات على واقعهم، وللآيات نزلت قبل الخوارج، قال الخوارج هم اللي زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، ليسوا معذورين. نعم. أخبرني حرب قال أنبأنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال دفع إلي محمد خرجة خرجة الخرج، يعني خرج الآن اللي يوضع البعير، يعني وعاء فيها امتعة، ومحمد بن سيرين، إذا قال أيوب فهو محمد بن سيرين، قال هذا بع في السوق خرج. نعم. دفع إلي محمد خرج أبيعه في فتنة ابن الأشعث أو ابن المهلب، قال فقلت أبيعه منهم، قال أما إنه ليس بسلاح، ثم قال لي بعد لا تبيعه منهم. نعم، محمد بن سيرين يضرب المثل في الورع، يقال أورع من بن سيرين، هو شيء قال أيوب بعه، ولكنه في وقت فتنة وقد يستعينون به بالبضاعة هذه على الفتنة، فقال هو ليس بسلاح، ثم قال لا تبيعه، مع أن هذه فتنة بين المسلمين الحجاج وابن الأشعث أو يزيد بن المهلب والحكام. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري قال هذا اللي هو أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو هذا أبو زرعة صاحب التاريخ وهو من أصحاب أحمد. نعم. قال سمعت سوار بن عمارة يحدث عن أبي يحيى عندك بن عمارة ولا عمارة؟ عمارة. نعم. يحدث عن أبي يحيى السري بن يحيى قال حدثني عبد الكريم بن الرشيد قال لما كانت الأزارقة بفارس قال جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليهم، فقال أحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حل سباهم. يقول الآن يساعدون الخوارج ها؟ يقول يعني قد تكون للتغليظ وقد تكون على وجهها. الأهواز أصلها الأحواز بالحاء، والحوز عند العرب الحوز يعني كورة بمعنى مدينة، حوز يعني من الانحياز، وهي سبع مناطق بين البصرة وبين إيران الآن، وإلى عهد قريب كانت عربية، يعني إلى قبل تقريبا 80 سنة كان آخر حاكم عربي لها خزعل الكعبي، بعدين استولوا عليها الرافضة، فهي الأحواز الآن رجعوا إلى الحاء، لكن كان لأجل قربهم من العجم ينطقونها بالهاء، العجم ما يقولون حاء هاء، فسموها الأهواز ولا هي الأحواز، الآن رجعوا لاسم العربي. فهؤلاء أهل الأحواز يساعدون أهل فارس لما خرج فيها الأزارقة، فقال إحنا سبحان الله يساعدون الأزارقة علينا، لا أعلم إلا أن قد حل سباهم، يعني أنهم إما تنكيلهم ليس النساء والله أعلم، والله أعلم، لكن هذا مساعدة الخوارج شديدة، قد تكون للتغليظ وقد تكون على وجهها. نقف هنا اليوم 24.